الصيحة. طب هو إيه؟ إن إحنا نجينا شعيب، كان المقابل يقول وأهلكنا مين؟ وأهلكنا قومه. ما هو جاب شعيب بالاسم، هو نجينا مين؟ مش نجينا رسولهم وبعدين أهلكنا، لا ده نجينا مين؟ اللي هو بمين؟ بالاسم. هو كان المقابل يقول ونجينا وأهلكنا مين؟ قومه. قال لك لا، القوم تنصرف إلى الذوات فقط، والذوات مش هي المعذبة، إنما عذب فعلهم. يبقى سعر. وكذلك ربنا نجى شعيب والذين ظلموا، فكأننا قال لك نجى شعيب وأهلك قومه بعلة إيه؟ ظلمهم. يبقى جاب الإيه؟ مش الذات. الذات ما لقاش علاقة، الذوات كلها بريئة من، إنما الفعل هو اللي بيعمل إيه. انظروا إلى قصة نوح مع ابنه، قال له يا رب انت وعدتني ان اهلي مش عارف. قال يا نوح انه ايه؟ ليس من اهلك. هل انه عامل غير صالح ولا انه عامل؟ يبقى اللي خلاه يبقى في هذا المقام ايه؟ عمله ولا ذاته؟ ذاته نسبة لك، انما عمله نسبة له. ما تقولش ان ابني من اهل، بقى اهلك يعني ذاتك من ذاته، دمه من دمك وفصلته من هي هو، انما العمل. يبقى المحكوم عليه في كل تصرف إيماني أو تصرف كفري ليست الزوات، وإنما هي الأعمال. ولذلك قال له أنت تكره الرجل هذا شارب الخمر؟ قال له لا لا أكرهه، وإنما أكره عمله. أكره إيه؟ يبقى الذات ملهاش إيه؟ لما يقول إنه عمل غير صالح، فكأن المحكوم عليه بالنسبة لبنوة الأنبياء ليست الزوات، وإنما هي مين؟ هي الأعمال. إنه عمل غير صالح بالذات. كذلك في قصة سيدنا إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه إيه؟ بكلمات يعني أوامر، فأتمهن. معنى أتمهن جاء بها على هيئة الإيه؟ التمام والكمال. فلما جاء بها على هيئة التمام والكمال أراد الله أن يجزيه، قال له إيه؟ إني جاعلك للناس إماما، يبقى أسوة طيبة، لأنك أنت أخذت الكلمات والأحكام فعملت فيها إيه؟ فتمتها تمام، تبقى أنت مأمون. جاعلك للناس إماما، نتيجة إيه؟ أنك أنت ابتليتك بكلمات وبأحكام فأديتها أداء كاملا، إذن هذه حيثية تنادي بأنك مأمون أن تكون إماما للناس. انظر بقى لسيدنا إبراهيم، قال ومن ذريتي، قال ومن ايه؟ حب يسحب الإمامة على مين؟ قال له لا ينال عهد الظالمين. المسألة مش ذرية يا اخويا، ولا دم ولا صلب ولا نسل، لا لا، انما هي ايه؟ عمل. لا ينال عهد ايه؟ ظلت في بؤرة شعور ابراهيم، وعرف تمام ان بنوة الابناء للانبياء ليست بنوة ذوات، وإنما هي بنوة إيه؟ بنوة أعمال. فلما جه يدعي ربنا، لأنه في وادي غير ذي زرع وما عندهمش مش عارف إيه، قال إيه؟ وارزق أهله من الثمرات. لحق وقال يا رب من آمن. يبقى قال له لا، أنت قست شيء على شيء ومع ده قياس ما ينفعش، لأنني بتكلم على العمل الإيماني. الرزق دي عطاء ربوبية يستوي فيه المؤمن والكافر. قال له ايه؟ وارزق اهله من الثمرات. حب يقول ايه؟ من امن، يعني يقول ما امنش ما ترزقش. قال له لا، ده عطاء الربوبية للمؤمن ومين؟ والكافر، وللطائع ولي. ما تخلطش عطاء الربوبية بعطاء مين؟ بعطاء الالوهية. عطاء الالوهية تكليف، عطاء الربوبية تربية ورزق، والكل ياخد منه. قال ومن كفر. انت بتقول ارزق اهله من الثمرات من من ايه؟ ده علشان ايه الحكاية الاولانية لسه بؤرة شعورك. قال لا، افرق بين عطاء الوهية في التكليف الايماني وبين عطاء الربوبية في الايه؟ في الرزق. ومن كفر حدله برضه ارزقه، انا حمدتعه قليل، وبعدين يبقى بعدين يبقى ليه حساب وياه تاني. ما شاء الله. وكذلك اخذ ربك، وإذا كان الأخذ هو عنف التناول لمخالف، الأخذ عنف التناول لمين؟ لمخالف لك.

نعمة الله لا تحصوها. الله، احنا عندنا انتج للشك، انما اذا للتحقيق، اذا حصل كذا يحصل كذا، يبقى دي في تحقيق، انما ان ما في شك. ربنا جاب الحته دي فيها الشك ليه؟ أم قال لك لان مش ممكن حد هيقعد يمسك كراسات او اوراق علشان يقعد يعد نعم ربنا، لان الاقبال على العد فرع الظن بانه ممكن يعد. اما نعم ربنا مش ممكن حد هيقعد يعمل لها احصاء، ولذلك الناس تعمل احصاء للسكان واحصاء للمواشي واحصاء اللي مش عارف. طب ما تعملوا لنا احصاء للنعم كده تشوفوا لنا ايه. ما حدش اقبل على الاحصاء دي ليه؟ لانه مش مظنه ان هو يحصل. ولذلك ربنا قال ايه؟ ان عديتم وانتم مش هتعدوا. ليه؟ لان الاقبال على العد فرع ايه؟ فرع انه ده ممكن ودي مش ممكنه. واعجب من هذا في الاسلوب الذي لا يقوله الا رب، كان يقول وان تعدوا النعم، انما ده بيقول وان تعدوا يجيب لي ايه؟ نعمه واحده. ام قال لك لانك انت لو شفت نعمه واحده وفيها قد ايه تتعب من العد اللي فيها. الله الله. وما نؤخره الا لاجل معدود. الله الله. بعد ما قال ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، قال فيه ايه؟ يوم، اليوم ده بقى يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. الله، ما تتكلمش نفس إلا بإذنه. قال لك له قبل كده كان ايه؟ قال بيتكلمهم بطلاقة القدرة، ربنا خلقهم وقال لإرادتهم استولي على كل جوارحك، فإن أردت اللسان أن ينطق فلينطق، وإن أردت الإيد تتحرك تتحرك، والرجل تمشي تمشي. خضع لمين؟ لإرادة المؤمن والكافر، وإرادة الطائع والعاصي. الإيد دي خضعت لإرادة صاحبها، تيجي تقول لها مثلا المركز العصبي يقول له اضرب فلان ألم، تضرب. طبطب على ظهر اليتيم ده ولا ناوله حاجة حلوة، تعمل. اللسان، يا لسان اتكلم وقول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله. تكلم مع الكافر ومش عارف يقول الله سوى العياذ بالله سالس، عصف إيدي ولا عصف إيدي ولا لا. إذن فكل جوارح الإنسان مؤتمرة بأمر إرادته بالقوة التي خلقها الله فيه. وحتى لا تعلم أن ذلك بذاتية وجودك، يقول لك أنا حبقى أسلب إرادتك عن بعض الأشياء. تيجي تقول لسانك اتكلم ما يتكلمش يبقى أخرس، تيجي تقول لك عيد ايدك عشان تضرب تقدر ما تعينهاش، تبقى مش منك بقى. لو منك ما كانتش تتخلف عنك، انما دي من الغير موهوبه بقى. يبقى يديك طلاقه اراده تفرض على جوارحك ان تفعل، انما علشان ما تفهمش انها ذاتيه فيك يعمل ايه؟ يروح سلمها منك، يجي له شلل كده ولا يعرف يعمل حاجه. عشان نفهم انها مين؟ موهوبه ماهيش ايه. يبقى يوم يأتي لا تكلم نفسه إلا بإذنه. كانت تكلمت في الدنيا بالإذن العام للإرادة أن تنفعل لها الجوارح، وأيضا ففي هذا يسلبها الله فلا تنفعل. تيجي تحب تمشي تعمل حاجة ما تقدرش تمشي، خلاص على الأول. يوم يأتي لا تكلم نفسه إلا بإذنه، يبقى أثبت لها الكلام بالإذن مش كده. برضو الآية الثانية لا يتكلمون إلا من أذنه له الرحمن ورضي له ايه قول. طيب لكن ايات تانية تيجي هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. هذه آية تمنع الكلام ولا تجيبه؟ تمنعه. وهنا كلام بالإذن، وكلام التانية من غير إذن يقولك ايه؟ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. وألم يحكي الله في القرآن وقفوهم إنهم مسؤولون لما يقول إيه؟ وبعدين هم أقبل بعضهم على بعض إيه؟ يتساءلون. أقبل بعضهم على بعض إيه؟ طب ما هو حيحصل. قال لك إذا نفي الكلام وقد أثبت في آية أنه أذن به، يجب أن تفهم إن الكلام اللي ما نقدرش نتكلمه هو الكلام النافع المجدي، إنما كلام السفسطة يتكلموا ويلوموا بعض ما تلومه. وقالوا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا، هل قولكم هذا يشفع لكم في أنكم أنتم الذنوب تنتهي منكم؟ يبقى كلام لا ينفع ولا يجدي ولا يشفع. يبقى الممنوع يوم يأتي لا تكلم نفس إلا أي كلاما إيه مجديا نافعا. إذا جيت مثلا واحد تقول فلان يا أخي قاعد يجادل فلان وفلان خرس أمامه وكلم كلام كثير ولم يقل شيئا، فكأن قد ينفى الكلام ذاتا وقد ينفى أثرا وإيه وفائدة. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. أو أن مقامات القيامة متفاوتة، فوقت يتكلمون فيه ووقت يؤخذون فيه فيبهرون ولا يتكلمون، ووقت يجعلهم الله لا يتكلمون ويقول للجوارح المنفعلة تكلمي أنت، تكلمي كلام ينفعهم ولا عليهم؟ عليهم. يبقى مش الكلام بقى المجدي، مش كلام النافع. ايه يوم تشهد ايه ألسنتهم، تقول له هي ألسنتهم معا يتكلموا اذا، يقول له لا بس الكلام مش صادر عن إرادة الصاحب، ده الكلام اللي صادر عن إرادة الصاحب كان في الدنيا، إنما الكلام من هنا خلاص لا ينطقون، إنما تنطق جوارحهم. وليه تنطق الجوارح؟ لأنها التي فعلت، التي إيه بقى أنت يا إيد تقول إن أنا عملت بيك، ما أنت اللي عملت، وأنت يا لسان تشهد على أن أنا قلت، قال لك لأنني قلت وأنا منفعل لإرادتك بقدرة خالقك. اللي عايزه بعمله، انما دلوقتي لمن الملك اليوم؟ محدش له سيطره على حد. واحنا ضربنا مثل قلنا هب ان قائدا اخذ كتيبه من الجند وذهب بها الى مكان وعنده ايه انهم يطيعوا الاوامر، الجنود يطيعوا الايه الاوامر، وقعد يامرهم باوامر يعني كده مخالفه لله، هيطيع ولا ما يطيعوش؟ واذا رجعوا الى الاعلى منه يقولوا ايه؟ يقولوا قال لنا اعملوا كذا وقال لنا اعملوا كذا وقال لنا اعملوا كذا. طب ما انتوا اللي عملتم، ما انت قايل لنا ايه اطيعوه. كذلك الجوارح قال الله انت مسخره لاراده صاحبك، لكن لما ما بقتش الان له اراده انتهى، نقول بقى اللي على كيفنا. نعم. يوم ياتي لا تكلموا اي لا تتكلموا، في لما يبتدي فعل بتاعين اتنين يبقوا تقال شويه يقوموا يحذفوا ايه تاء منهم. يوم يأتي لا تكلم أي لا تتكلم نفس إلا إيه إلا بإذنه. النفس بعضهم يظن أنها الروح، لا الروح على إطلاقها مش هتتكلم، البدن على إطلاقه مش هيتكلم، إنما كل الانفعالات تحصل من امتزاج الإيه الروح بالبدن. ساعة ما تيجي الروح بالبدن توجد مين؟ النفس. ولذلك الله يتوفى الأنفس، يعني ينهي المسألة دي، يفصل الروح لفينية ولا الجسم ما هو موجودة، وهذه الروح موجودة والجسم موجود، إنما اللي حصل إيه فصلنا، منعنا النفس اللي موجودة من اجتماع الشيئين فصلنا ده عن ده وانتهت الإيه المسألة. يبقى كلمة النفس ما يقصد بها التقاء الروح بالمادة ليحدث عنها الانفعال البشري. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. ساعة اليوم ما يجي يبقى الناس هينقسموا إيه قسمين، قسم شقي وقسم إيه سعيد. طبعا أول ما نفهم كده نقول الشقي هو مين؟ الكافر. طب والعاصي برضو هيبقى شقي، والسعيد مين؟ المؤمن والطائع. يبقى هو قسمهم ايه؟ شقي وسعيد. تجد حينما جاء في حاجة اسمها الجمع، وفي حاجة اسمها التفريق، وفي حاجة اسمها التقسيم. جمع وتفريق المجموع وبيان كل قسم من المجموع. طب الجمع هنا ايه؟ يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه كله فمنهم شقي وسعيد. يبقى الناس مفرقنا ولا لا؟ وبعدين قسمني فأما الذين شقوا فكذا وأما الذين سعدوا فكذا. يبقى ده اسمه إيه بقى؟ تقسيم يعني الجمع جمعهم ويا بعض، فرقهم فرقهم بالصفات المفرقة، وبعدين أعطى لكل فريق إيه قسمه وإيه ونصيبه. اسمه إيه ده؟ في عرف اللغويين يسموه جمع وتفريق وتقسيم. رجل الشاعر اللي مدح الرجل الكريم قال إيه؟ لمختلف الحاجات جمع ببابه. كل أصحاب الحاجة يجتمع عند مين؟ عند بابه. لمختلف الحاجات جمع ببابه، لأن حاجاتهم متعددة، أدى الجمع. فهذا له فن وذاك له فن، يبقى فرقهم ولا ما فرقهمش؟ فللخامل العليا، رجل ذكره خامل كده يقول له خد وظيفة عشان إيه؟ وللمعدم الغنى، اللي ما عندهش يديله فلوس، بقى الخامل يديله وظيفة كويسة، والفقير يديله إيه؟ يديله غنى. وللمذنب نقول له عافينا عنك، وللخائف نأمنه. يبقى جمع ثم فرق ثم قسم. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.